جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. سؤالان غريبان الشيخ. إن كان عندنا جواب ولا تركنا غربتهم لأصحابه. حسن الله عليك. يقول السائل: عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها قال كان قبل أن ينزل عليه الوحي، فعلى أي شريعة تزوجها عليه الصلاة والسلام؟ الله المستعان. هذا مثل الذي يقول لما تزوج آدم حواء ماذا أصدقها، والثاني يقول لما حملت مريم بعيسى كم وقع أقام في بطنها. مثل هذه الأسئلة لا ينبني عليها فائدة، والجهل فيها لا يضر. فينبغي الإنسان إذا أراد أن يسأل أن يسأل شيء يستفيد منه ويفيد الحاضرين، ولا يكون سؤاله مجرد شيء حاك في نفسه وتردد في صدره، أو أراد أن يبرز نفسه بأنه يعرف أن يصوغ سؤالا أو يوقع شبهة أو نحو ذلك. مثل السؤال الذي مر علينا قريب، يقول إن الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، إبليس شيء معناها هل تشمله؟ لو أنه قرأ الآية كلها ما سأل السؤال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، هل إبليس من هؤلاء؟ لو أنه قرأ الآية ما صار عنده شبهة. فينبغي الإنسان أولا أن الزواج هم عندهم ملة إبراهيم، عندهم ملة إبراهيم لو بقوا عليها، لكنهم خلطوا فلذلك صارت عبادتهم باطلة لأنهم أدخلوا الشرك، وإلا فعندهم عبادات وعندهم قربات وعندهم، فمن ذلك الزواج عندهم صلاحية يعني أمور ثابتة وعرف عندهم، ولذلك إذا أسلم الواحد منهم كما مر علينا في أحكام زواج الكفار، ما دام أنهم قد عقدوا النكاح واعتبروه صحيحا والزوجة أصلا تحل لهذا الرجل فلا تحرم عليه في الأصل، يعني ليست من محارمه، فإن الزواج يعتبر صحيح. وأما العرب فكان عندهم في الأصل ملة إبراهيم عليه السلام، وهم يعملون في بعض أحكامهم عليها. نعم. ويقول في نفس السؤال، يقول ما هي الشريعة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه؟ الشريعة اللي كانوا عليها. نعم. يعني قبل الإسلام. نعم. على ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، وهو سماكم مسلمين. ولذلك لما أن بعض العرب اشمأز مما يرى عليه الناس من الشرك والخضوع لأصنام حجارة وأشجار، اشمأز فصار يبحث في الأرض يسأل عن دين يقتنع به، فقيل له أحسن شيء ملة إبراهيم، لكنه ما يعرف، قال اللهم إني على ملة إبراهيم فقط، ولعله توفي على ذلك قبل البعثة. نعم. أبو بكر مثله. أبو بكر كان معروف رضي الله عنه برجاحة العقل وصدق الأمانة وصدق الحديث، ولذلك من الخصال الحميدة، ولذلك ما تردد ولا تلعثم ولا توقف من حين ما عرض عليه الإسلام عليه الصلاة والسلام، صدق وقبل ودعا للإسلام أيضا، فأسلم على يده خلق كثير كسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان والزبير بن عوام وغيرهم رضي الله عن الجميع. يقول السائل: يصدر بعض الأطباء شهادات مرضية لمن ليس بمريض، هل هي من شهادات الزور؟ لا شك في ذلك، لا شك أن هذه شهادة الزور بعينها، لأنه أعان ظالما على ظلمه وكذابا على كذبه، فهذا شاهد زور ولا شك. يقول السائل: أنه اشترى أرضا من رجل، ثم جاء إليه رجل يطالبه بهذه الأرض، قال أنه اشتراها من نفس الرجل الذي باعها له، فاختصم إلى القاضي وقال: وليس معي البينة، فحلف أنها له، فأخذها هذه الأرض، ثم تبين أن البائع باعها مرتين. على كل حال هذه ترجع للمحاكم. أما الذي يظهر بالنسبة لنا مع أن نحن ما نقدم ولا نؤخر، لكن المشتري الأول هو صاحب الحق والمشتري الثاني يرجع على البائع ويأخذ حقه إذا ثبت ذلك. ما عليها غموض إذا ثبتت المسألة، لأن بيع الأراضي فيها صكوك وفيها شهود وفيها إثباتات ما فيها كلام، فما هناك إن شاء الله مشكلة. الحق للمشتري الأول والثاني يرجع على البائع الظالم ويأخذ حقه منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.